عن أشباهي وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوالي لفضله بالهدي والنوالي. ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعون في ذاك أهل العلم يتبعون. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. رأيتم من آتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي وقد أحل حرمة ضلالة من جهله أو حرم الحلال من جهله أو حرم الحلال. قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك إن اقتسام الشعر يا مماري رواه مسلم كذا البخاري وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد صحيحة كما رواها أحمد. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء هكذا دليلا من أبي أيوب يمس بالخد ثار المحبوب يمس بالخد ثار المحبوب. أنعم به ردا على من أنكر جئت رسول الله ليس الحجر فمسلم أولاه ما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان رد الصحابي على مروان. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو لأن في الطيات شعرات النبي وذاك في اليرموك يروي البيهقي وذاك في اليرموك يروي البيهقي. ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له من جاءه والوجه منه وريم بمسحة يعود وهو سليم من جاءه والوجه منه وريم بمسحة يعود وهو سليم بمسحة يعود وهو سليم. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند مطولا عن الثقات يسند. وثابت قد كرر التقبيل يدا وعينا رأت الرسول وأنس عن مثل ذاك ما زجر جوز الرواء أبو يعلى الآثر. يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله جازه نبينا المعظم ففتشوا عن ذيل من يحرم فإنه أخو الجهول في الغابة ومثله يأبى الكريم يا أصحابه. نظمتها مرشدة عزيزة، أكرم بها في الخير من أرجوزة، أكرم بها في الخير من أرجوزة. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله.